إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الغد بارك الله فيكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني بارك الله فيكم، معلومة سريعة فقط إذا بتسمحوا لي، لو أنا أجي ضيف عندك وإجا ضيف ثاني وأنا أزعجت الضيف الثاني أنت بتزعل؟ تزعل، مش مفهوم منه. ولله المثل الأعلى، إحنا جميعنا هنا ضيوف على الله سبحانه وتعالى. هاي بلاحظها في كثير مساجد، بيجي ولد صغير بتنفتر فيه، يا أخي هذا ولد صغير عامله بحنية، لأنه هذا الجيل إحنا ما سوينا شيء، احنا شو سوينا؟ ما خلينا بلد الا وضيعناها، ما خلينا شيء الا وضيعناه. لعل الله سبحانه وتعالى يسخر هذه الاجيال الصغيره هاي هي اللي تسوي. لذلك ما تكون شديد على هؤلاء الاطفال، اعتبره ابنك يا اخي، بتلاقيه بنفر فيه، ارجع لورا، ما لك مكان. ليش يا اخي؟ اللي بيجي على الصف الاول هو اولى، اللي بيجي على الصف الاول هو اولى حتى لو كان صغير. اذا انت حريص على الصف الاول تعال بكير، تعال بكير. ولما يجي ولد صغير اعتبره ابنك، ما تقول ارجع، قل له حبيبي هذا مكان فلان، هذا كذا، يعني حاول تتلطف. ما كان اللين في شيء الا زانه، والشده والجكر ما كانت في شيء الا شانه. محافظ على يعني شوي شوي حاول، هذا الطفل اعتبره ابنك. يعني لعل الله سبحانه وتعالى يسخر هذا الجيل ان يفعل ما لم نفعله احنا، احنا ما سوينا شيء، بالعكس ضيعنا بزياده. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.